الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن درك الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ارتدى برداء الكبرياء والإعظام وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام وسمع أخفى النطق وألطف الكلام لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سجف الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام. وبعد باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. حديث عثمان أيضا قال حمران سمعت عثمان ابن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ دعا بوضوء الوضوء ده بفتح الواو يعني ايه ما يتوضأ به مش الفعل نفسه ثم قال والله لأحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها تحفة حديث تحفة بتحفك أنا صحيح مسلم ده والله حديث اتحاف خد بالك من كلمة والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم كلمة قالها كتير جدا من الصحابة أنا قلت الكلام ده قبل كده قالها سيدنا أبو هريرة قالها لما أكثروا عليه فاكرين لما أكثر على سيدنا أبو هريرة يعني إن أبا هريرة يروي أحاديث لا يرويها أحد من المهاجرين ولا من الأنصار أنت جايب الحديث دي كلها منين يا أبو هريرة فهو راح حلف بالله قال والذي نفس أبي هريرة بيده لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا إيه بقى الآيتين دول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فكانوا بيترعبوا من حاجة اسمها كتمان العلم بيترعبوا بسبب إيه؟ بسبب الآيتين دول ونفس الآيتين دول قالهم سيدنا عثمان ونفس الآيتين دول قالهم سيدنا أنس وأغلب الصحابة قالوا نفس الآيتين دول والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم لو أعلم أن في عمري بقية ما حدثتكم هذا الحديث ليه بيخافوا من التحديث يخافوا يكونوا من المكسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقعون في كذب مثلا يبقى الواحد غصب عنه يقع في كذب وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار خلاص دول الآيتين خد بالك الإمام النووي نقل عن بعض شارحين الأحاديث بقول لك إيه خد الحتة اللطيفة دي بقول والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية قال لك كلمة آية دي كلمة مختلف في كتابتها أصلا فبعض الرواة كتبها لولا آية وبعض الرواة كتبها لولا أنه، لولا إيه؟ أنه. شفت السنة دي؟ بدل ما هي ياء خلوها إيه؟ نون. بدل ما الألف الأولانية دي مد خلاها همز، فبقت كلمة نفس الشكل هو بس كان على يوم ما فيش تنقيط، ما فيش إيه؟ تنقيط. فقال لك بعض الرواة قال لك لا دي بالنون مش بالياء ومش بألف مد، دي بألف همز. فكأن سيدنا عثمان قال إيه؟ والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم، يعني لولا أن هذا الحديث في كتاب الله ما حدثتكم شيئا، لكن أنا حدثكم عشان الحديث موجود فين؟ موجود في كتاب الله. الحديث بيقول إيه؟ لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. فين ده في كتاب الله؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ده اللي قالوه في شرح كلمة أنه، لأن لو أنه مش هينفع الآيتين اللي احنا قلناهم دول بتاع سورة البقرة، ها؟ ولو إنها آية مش هينفع الآيتين اللي احنا قلناهم دول بتاع سورة هود. لو أنه يبقى آيتين سورة هود، لو آية يبقى آيتين سورة البقرة. خلاص يا جماعة؟ طيب، في رواية فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. يا سلام، يعني ممكن كمان كل صلاة مكتوبة مش شرط تصلي صلاة سنة، تيجي تتوضى تصلي صلاة الظهر وتروح وترجع تيجي تتوضى وتصلي صلاة العصر غفر لك ما بين الصلاة والصلاة. وده حديث احنا حافظينه طبعا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قالوا فإذا كفر الوضوء الخطايا فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلوات الخمس الخطايا فماذا تكفر الجمعة؟ وإذا كفرت الجمعة الخطايا فماذا يكفر رمضان؟ وإذا كفر هؤلاء جميعا فماذا يكفر صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء؟ وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما ده سؤال سألوه، الحاجات دي هتكفر، ومن الحاجات التانية تيجي تكفر إيه؟ قالوا، انتوا معايا يا جماعة مركزين؟ قالوا إن هذه الأشياء لو أتت ولم تجد شيئا تكفره ترفع بها درجات. معايا؟ أنا دلوقتي خلاص توضيت فالوضوء كفر، بعد ما الوضوء كفر صليت، هو أصلا خلاص الوضوء كفرهم، صليت مفيش حاجة كفرها بترفع بها درجات، صليت على الرسول. وبعضهم قال لك هي ما بتكفرش الكبائر، اتفاقا هي ما بتكفرش الكبائر، اللي في الحديث قال ايه؟ صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، تمام؟ بعضهم قال لك لو ما لقيتش حاجة كفرها بتخفف من الكبائر، المكفرات دي ما لقيتش حاجة كفرها خلاص مفيش حاجة، هيعمل ايه؟ هيخفف من الكبائر. شفت انت لما تيجي تغسل ايدك بكلور وبعد كده تقوم غسلها ببنزين وبعد كده تحط اريال بعد ما تغسل بالمية، يعني ما بين كل مرة ومرة في مية، ها؟ ايدك خلاص انت ايدك بتتبري مش بتتنحت من كتر النظافة، مفيش حاجة خالص. فروحت جايب الصابون، الصابون مش جايب ايه؟ بعد كل ده الصابون مش جايب حاجة خالص، تيجي منظف وراء منظف وراء منظف، خلاص يا حاج ايدك هتتبري من كتر النظافة، تعمل ايه بقى؟ مش لاقي حاجة تاخدها، تعمل ايه؟ بترفع درجات او تاخد من الكبائر، ذنوب الكبائر اللي انت عاملها تخفف منها شوية. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليه. ثم تلا عروة أحد رواة هذا الحديث إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما من امرئ مسلم، كل دي روايات يا جماعة، كل دي ايه؟ روايات. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. في بعض الناس تفهم الحديث ده فهم خاص، يقول لك يعني لو ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر أنا ارتكبت كبيرة إذن الحديث في بالنسبة لي أنا ملغي، يعني ما فيش ذنوب هتكفر لا صغيرة ولا كبيرة، مش ده ممكن يبدر إلى الذهن معايا؟ يعني هو قال في الحديث قال إن ربنا سبحانه وتعالى يغفره إلا كانت له كفارة من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، فلو أتى كبيرة ما كانتش كفارة، ما تكفرش حاجة. لا العلماء عقبوا على الفهم ده بالذات، كلهم شرح الحديث عقبوا على الفهم ده وقال لك لا الفهم ده فهم خاطئ. هو يقصد بالحديث ان كله هيكفر ما عدا الكبير. في رواية من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافلة. مش كفارة، ما فيش حاجة نافلة، يعني ترفع بها درجات. في رواية حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها العصر، صلاة العصر يعني، فقال ما أدري، النبي بقى اللي بيقول ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، النبي اللي بيقول أصحابه والله ما أنا عارف أقول لكم على حاجة ولا بلاش أقول، النبي بيقول كده أقول لكم على حاجة ولا بلاش أقول، هما قالوا له ايه؟ قالوا له قول. لا الصحابه مؤدبين، هما طبعا كلكم عندكم فضول تعرفوا النبي عايز يقول ايه، فالمفترض الفضول بتاعنا هيعمل ايه؟ قول. لا هما ما قالوش كده. بص قالوا ايه؟ قالوا يا رسول الله ان كان خيرا فحدثنا وان كان غير ذلك فالله ورسوله اعلم. كلام، شفت الأدب الجم ده؟ أدب يعني. لو كان خير قوله لنا، ما كانش خير أنت بقى إيه رؤيتك أنت، إحنا مش هنقول لك قول أو ما تقولش، وإن لم يكن إيه فالله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم قرر إن هو يقول ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه اللي هو الوضوء يعني، فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. هو بقى ما كانش عايز يقول لهم ليه؟ حد يقول لي كده يا جماعة؟ أشرب بس بق كركدي. حد يقول لي كده ما كانش عايز يقول لهم ليه؟ حدش إيه؟ الله ينور عليك، الله يفتح عليك. لكي لا يتكلوا. وسيدنا عمر قالها له في حديث لما سيدنا ابو هريره طلع بالخفين بالنعلين، فقال له خذ نعلاي هاتان يا ابا هريره، فمن لاقيت خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فبشره بالجنه. قال ابو هريره فخرجت فكان اول من لقيت عمر. حظه بقى، هو حظه طبعا. سيدنا عمر يا جماعه زي ما انتوا احنا اتكلمنا قبل كده ان شاء الله، فقال ما هاتان النعلان يا ابا هريره؟ قلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خذهم يا ابا هريره، فمن لقيت خلف هذا الحائط فيشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فبشره بالجنه. قال فضرب بيده في صدري فوقعت لأستي اللي هي المقعدة، وقع على ظهره كده اتهبد. قال فأجهشت بكاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر يركبني جاي ورايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه هكذا يبكي قال ما لك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيت عمر فقلت له كذا وكذا فضربني ضربة وقعت لأستي، فجاء عمر فقال ما حملك على ما صنعت، عملت كده ليه؟ قال يا رسول الله أنت قلت لأبي هريرة كذا وكذا؟ قال نعم. قال لا تفعل، هو بيقول النبي قال له ما تعملش كده، قال لا تفعل ودعهم يعملون، سيب الناس إيه؟ سيب الناس تعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدعهم يا عمر، خد بكلام سيدنا عمر صلاة على الرسول. أنا عثمان تفضل المقاعد، مقاعد دي كان مكان بيقعد فيه كدرج السلم كده، كان بيقعد فيه يعني، هما في في كلمة مقاعد دي في كلام، في كلام كتير، في تفاسير كتير يعني. بعضهم قال درج سلم كان بيقعدوا عليه، بعضهم كان قال مكان خاص جنب المسجد كان بيقعد ويفتي الناس فيه ويسمع من الناس أحاديثهم ويفض مشاكل الناس يعني، مقعد لعثمان خاصة يعني. فكان مكان يسمى بالمقاعد، المكان نفسه تمام. في رواية قال صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. الأحاديث عن الصلوات هي مكفرات يا جماعة كتير جدا جدا، كتيرة جدا جدا. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسا ماذا ترون؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. حديث الصحيح أيضا، هذا اللي أنا بقوله ده حديث صحيح، ده غير كل الأحاديث اللي قرأتها على مسامعكم دي. من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. حديث عثمان أيضا، ودي رواية تانية، قال توضأ يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة. ينهزه يعني إيه؟ يشغله؟ لا، النهز اللي هو الحركة. واحد واحد نهزك كده يعني حركك، زي النبي عليه الصلاه والسلام لما نهز ابن عائشه رضي الله عنها هزني، يعني مفيش حاجه الله ينور عليك الثانيه، لا الثانيه فلا هزني. النهز يعني ايه؟ انت الحركه اللي انت قايم تتحرك، لا ما لا يحركك شيء الا الصلاه، الصلاه هي اللي خلتك تتحرك وتقوم من مكانك. لا ينهزه الا الصلاه غفر له ما خلا من ذنبه. من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس. بص الكلام دلالة على أن الوضوء يكون في البيت عندك هناك، ما يكونش الوضوء في المسجد. الأصل أن الوضوء في البيت مش في المسجد. طبعا ما بنقولش أن الناس ما تتوضاش في المسجد، ما بنقولش كده، ها اتوضأ عادي في المسجد، بس لما كلمة كل الأصل إيه؟ يعني انت تتوضى في البيت وبعد كده تنزل من البيت بقى. انت كل خطوه بتخطوها احداها بتحط خطيئه او الثانيه بترفع حتى يصل الى المسجد، كل خطوه. يعني ايه خرج الصلاه؟ مش فاهم. لا يخرجه الا الصلاه. هو اصلا خارج من بيته عشان الصلاه. هو راجع من الصلاه يبقى حاجات البيت. لا عادي عادي، طالما انت اخرجك من بيتك الصلاه خدت الاجر. كلما غدا او راح. على فكره عادي جدا تروح تجيب طلبات لاهل بيتك بعد الصلاه وتتحسب لك ان شاء الله خطاوي. تتحسبك ان هو غدا وراح. تتحسب كده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنها قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، صح؟ فإذا قضيتم الصلاة فإيه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صلاة الجمعة يعني عادي جدا أنت بعد الصلاة تروح تبتغي من فضل الله. جزاك الله خيرا. من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة. طب لو ركب بياخد أجر برضه. عادي يا جماعة، مش المقصد المشي، هو الحديث خرج مخرج الغالب يعني. الحديث خرج مخرج ليه؟ مخرج الغالب. واحد ركب عجلة، واحد ركب مكنة، واحد ركب عربية، كل عجلة ليها أجر، كل عجلة ليها أجر، ليها درجات، كأنك ماشي. في حديث الصلاة الجمعة المشي يركب، دي خاصة الجمعة بس؟ حديث ضعيف، حديث أوس بن أوس ده ضعيف، ومن غسل واغتسل وبكر وابتكر، حديث ده حديث ضعيف. ها؟ والله الألباني كان متساهل في التصحيح، وده مش كلامي طبعا، ده كلام الجهابزة من أهل الحديث. خد يا عم، ربنا يجازيك خير. أهل سنة وجماعة، وأنا عارف إن الشيخ الحوني قبله، بس هو الحديث ضعيف. على فكرة أنا دارس مصطلح حديث، مش بقولك كده وخلاص، أنا مش بتكلم وخلاص في الحديث يعني، فضل دارس كتابين في مصطلح الحديث. من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس. صلاها يا جماعة، صلاها مع الناس، ما صلاش لوحده، الصلاة المكتوبة أو مع الجماعة أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه. باب الصلوات الخمس: والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. واجب عليك تعرف الكبائر. والله أنا قلت كده، قلت الكلام ده في خطبة الكبائر، واجب عليك طالما الأحاديث كلها مشترطة الكبائر وأنا ما أعرفش الكبائر، يبقى أنا كده ما معلش يعني، أنا كده ولا فاهم حاجة في الحديث، ولا عارف أنا ماشي إزاي، ولا فين، ولا رايح فين، ولا جاي منين. أنا واحد بيقول لك أنت هيغفر لك ذنوبك طالما اجتنبت الكبائر، أنا أصلا مش عارف إيه الكبائر، يعني هتغفر لي ما أنا ممكن أكون أنا واقع في الكبائر. واحد قبل كده بخطب الخطبة دي، خطبة الكبائر، فبعد ما خلاص قال يا شيخ طب هو أنت سبت إيه؟ هو كده ما فيش صغائر يا شيخ. والله قال لي كده، قال لي طب وأنت هو أنت قلت كل الذنوب على المنبر. لا قلت له لا ما قلتش كل الذنوب ولا حاجه، بس انا قعدت اذكر ذنوب كتيره جدا جدا جدا، مش من عندياتي نفسي يعني، ده من كتاب الكبائر بتاع الامام الذهبي، هو عامل كتاب اسمه الكبائر ذكر فيه 70 كبيره. فانا قعدت اسرد سريعا، فالناس يعني هو ده الكبائر انت بتقول عليه، هو ده الكبائر اللي هو ويل للمطففين، دي كبائر. كبائر يا لما جه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال له ايه؟ قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما لا يعذبان على القبرين وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى انه لكبير. يعني بعد ما قال مش كبير قال ايه؟ لا جبريل نزل صلح له المعلومه، قال له لا دي كبائر. اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، واما الاخر كان لا يستنزه من بوله. يستنزه من بوله دي كبير؟ كبيره. أيما قال إن رجالا يتخولون في كتاب في أموال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. دي كبيرة ذكرها الإمام الذهبي في الكتاب، حديث رواه البخاري من حديث خولة بنت عامر. ها، من ضمن الكبائر الناس بتستعجب لها، قلت لهم معنى الحديث لو أنت قاعد مع أصحابك على القهوة بتلعب ضمنة على المشاريب قد ارتكبت كبيرة اسمها كبيرة القمار. كبيرة ايه؟ انتوا ليه مسهمين كده زي الناس اللي كانت ايه؟ انتوا الكلام ده جديد برضو؟ ما حضرتوش الخطبه دي يعني. ها؟ ده اسمه قمار، كبيره من ان رجالا يتخوضون فيما، اقرا الحديث ده انا بقول لك بالنص في البخاري، ان رجالا يتخوضون في كتاب الله، يخوضون في كتاب الله يخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامه. ان انا بلعب ماتش واللي هيخسر هو اللي هيدفع حق الماتش، ده واقع في الحديث ده، حديث خولة بنت عامر ده. خش في مال الله هو المال العام. خش في مال الله والمال العام والمال الخاص الاثنين. مش عايزين نتكلم في السياسة، احنا هنا مش بنتكلم في السياسة، صليت على الرسول. فانت واجب عليك تقرأ كتاب الكبائر، بقولها مرارا وتكرارا يا جماعة، هات كتاب الكبائر، لازم يكون في بيت كل مسلم الكتاب ده، لازم، لان الكتاب ده يعني هو بينك وبين الله، عشان تلقى الله عز وجل ما فيش ولا كبيرة فيغفر لك، ده الحل، لأن أنت كده كده هتقع في معاصي وذنوب. فطالما هقع في معاصي وذنوب يبقى لازم إيه؟ أبتعد عن الكبائر، يبقى أنا كده في السليم. وصلت؟ أنا كده كده هقع في الذنوب؟ أه كده كده هتقع في الذنوب. يبقى نخلي الذنوب اللي هتقع فيها بعيد عن الكبائر. أنت اجتنبوا كبائر ما تنهون عن، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما كمان. فلازم الكتاب ده يكون عندك، ولازم تقرأ الكتاب ده من الجلدة للجلدة. نجيبه في المسجد؟ لا، لازم يكون في كل بيت وتقرأه لأهل بيتك. والله يكون في كل بيت وتقرأه لأهل بيتك. السبعين كبيرة تقرأهم عشان تعرف إيه هي الكبائر اللي إحنا عملنا. ما لم ترتكب الكبائر، ما لم تغش الكبيرة، ما لم مش عارف الكبيرة، ها؟ خلاص بقى لازم يبقى الكتاب ده موجود عشان نعرف إيه هي الكبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس، الجمعة إلى الجمعة، طبعا في رواية ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ما لم تغش الكبائر، طبعا بعضهم قال لك الكبائر دي سبعة عشان تبقى عارف، يعني في خلاف أصلا في الكبائر عددها قد إيه. بعضهم قال لك سبعة لحديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله. ثواني بس نجيبها واحدة واحدة عشان ما ننساش. الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قالوا كبائر سبعة لهذه الحديث ده. طب مثلا يعني لما نيجي نذكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، حديث ثاني بتاع أبي بكر في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكرره حتى قلنا: ليته سكت. مش كبائر دي، ده هو نفسه بيقول: ألا أنبئكم بإيه؟ خد بالك ما قالش بالكبائر، للدلالة على إن في كبير وفي إيه؟ في أكبر من الكبير. وهي الكبائر، في كبائر وفي أكبر من الكبائر. فذكر إن عقوق الوالدين وشهادة الزور اللي مش موجودين في حديث اجتنبوا السبع الموبقات موجودين فين؟ في حديث أبي بكر، هم من أكبر الكبائر. وفي حديث ابن مسعود هو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جالنا في كتاب الإيمان الحديث ده اللي حضر معانا، قال له: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال له إيه؟ إشراكه أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. الاثنين دول الأخرانيين مش موجودين لا في السبعة ولا في حديث أبي بكر. خد بقى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، واليمين الغموس، وعقوق الوالدين. ذكر اليمين الغموس، فاهم؟ فكل حديث موجود فيه كبائر هتلاقي فيه كبيرة مش موجودة فين؟ يبقى القصة مش سبعة بس، القصة كما قال ابن عباس هي سبعة، قال: بل هي للسبعين أقرب. بل هي للسبعين إيه؟ بل هي للسبعين أقرب. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن. طبعا الجمعة دي فضلها يا جماعة متوقف على إنك أنت تخش قبل الإمام معايا؟ ما انت محتاج تسمع الخطبه. انا مش هعيد الخطبه هنا تاني. الخطبه موجوده يا جماعه على اليوتيوب، وانا مش باخد والله، مش بلم مشاهدات والله ولا حاجه. الحمد لله ربنا غنيني من فضلي. انا عايزك تسمع الخطبه عشان تستفيد. الخطبه موجوده على اليوتيوب، موجوده صوت، مش صوت وصوره، صوت بس. اسمع الخطبة هتلاقيني قايل الكلام انت بتقوله ده. انا كنت بقول ايه دلوقتي؟ الجمعة لو ما طلعتش قبل الامام راح عليك الفضل بتاع يغفر لك من الجمعة الى الجمعة، راح عليك معايا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال: فاذا قال: على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول. فإذا صعد الإمام الخطيب يعني طو الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. خلاص ما فيش انت خلاص بعد ما يطلع الامام انت ما لكش حاجه اسمها جمعه. انت هتصلي معاهم اسمها صلاه جمعه، لكن ما خدتش الفضل، يعني انت لا تعاقب عليها امام الله ان انت تارك لها. انت مش هتعاقب لو دخلت الخطيب بيخطب، مش هتعاقب على تركها. لو دخلت والراجل في الركعه الاولى لست معاقبا على تركها. لو دخلت والراجل في الركعه الثانيه بعد الرفع من الركوع انت ما ادركتش صلاه الجمعه، وفي هذه الحاله بتصليها اربع ركعات. في هذه الحاله بتصليها ايه؟ لو ادركته في الركعه الثانيه بعد الرفع من الركوع انت بتصلي كم ركعه؟ يعني انت ما ادركتش الجمعه، وهتكتب عليك ان انت ما حضرتش جمعه ولا صليت جمعه، وهتحاسب على تركها. خلي بالك من الكلام ده كويس جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث ابي هريره وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، قال: لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات، او ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. خلاص، اخر روايه عندنا من روايات هذه المتكرره: الصلوات الخمس والجمعه والجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. باب الذكر المستحب عقب الوضوء، وده اكيد حديث عقبه بن عامر فعلا. قال صلى الله عليه وسلم، قال عقبه: كانت علينا رعايه الابل، كانت علينا رعايه الابل، كان كل مجموعه لها نوبه. شفت انت الجماعه اللي بياخد شينج وبرينج وكينج في الجيش، كل واحد عليه ايه؟ عليه ورديه كده. فهو جت نوبته والنبي مجتمع بالناس بيكلمهم بيحدثهم، بيقول لك ايه؟ عقبه بن عامر: كانت علينا رعايه الابل، فجاءت نوبتي على رعايتها يعني، فروحتها بعشي، بعشي يعني بعد العصر، قلبتها ورحت مروح. عايز يلحق مين؟ عايز يلحق النبي وكلام النبي، كانوا حريصين جدا على طلب العلم. قال: فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه، يعني كيانه كله في الصلاة، إلا وجبت له الجنة. أي مسلم يتوضأ ويحسن وضوء ويصلي ركعتين مقبل بهاتين الركعتين بقلبه وبوجهه إلى الله، لا يشغله أحد إلا الله، إيه بقى إيه جزاؤه؟ وجبت له الجنة. وجبت، شفتوا يا جماعة فضل الوضوء، احنا بنتكلم على الوضوء بس، وضوء. فسيدنا عقبة بيقول ايه؟ فقلت: ما أجود هذه، يا ما أجمل هذه، يعني عايز يقول ايه الكلام الجميل قوي ده. فإذا قائل بين يدي يقول، قدام مني في واحد واقف، فبيقول: التي قبلها أجود، كأنه هو قال ما أجود هذه، قالها بصوت، فاللي قدامه ايه؟ سمع واحد وراه بيقول ما أجود هذه، فراح اللي قدامه ده ما سمعه بيقول كده، قال له ايه؟ قال له التي قبلها أجود. ده الكلام اللي انت جيته ما سمعتوش أحلى بكتير من اللي انت سمعته ده كمان. قال له ما قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، عمر مين؟ عمر بن الخطاب، هو اللي سمعه. فقال له ايه بقى؟ التفت ايه بقى وقال له خد بقى الكلام ده، قال له: اني قد رايتك حين جئت انفا، طبعا حين دي موجوده في البخاري مش موجوده هنا، اني قد رايتك جئت انفا. قال: ما منكم من احد يتوضا، دي الكلام بقى اللي انت ما سمعتوش اللي هي اجود من اللي انت سمعتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. مجرد بس مش هيصلي ركعتين، أصلك أنت تصلي ركعتين مقبل بوجهك وبقلبك إلى الله دي فيها صعوبة، مش أي حد يعملها، لكن أنت قبلها أجود، اللي أنت بس مش هتتكلف هذا التكلف الشديد، أن تقبل بقلبك وجهك ده تكلف شديد. طبعا هي سهلة على من يسرها الله عليه، لكن هي بالنسبة لنا احنا صعبة. هو بقى جاب لك اللي هي أسهل وأحلى. ها؟ آه. قال له إيه الأجود منها بقى؟ أن أنت فقط تقول بس، تقول إيه؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد ما تتوضأ، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث عقبة أيضا رواية تانية قال: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، دي رواية تانية. طيب هو فضل قد ايه العشاء يا جماعة؟ ربع ساعة. طب ناخد الحديث ده، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان عبد الله ابن زيد ابن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال: قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه. أول حاجة يا جماعة، جاب المية كده وكب من مية على أيديه فغسل إيده، ما حطش إيده في الإناء وغسل. معايا؟ دي مهمة جدا، خاصة لو أنت صاحي من النوم. قلنا الكلام ده الدرس اللي فات. هو فأكفأ يعني إيه فأكفأ؟ جاب الإناء فكب، ما حطش إيده جوه الإناء، خلاص؟ لأن في نهي، في نهي: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في إنائه حتى يغسله ثلاثة. في برضو مرتبطة بالنوم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إيه؟ آه عادي. آه خد بالك، لو تستحمى استحمام جنابة مش لازم تتوضى، تتوضى سنة مستحبة، لكن انت الجنابة، عشان دي معلومة بقولها للناس كتير جدا ما تعرفهاش، الجنابة نفسها بترفع الحدث الأكبر والأصغر، فانت ما بتبقاش تحتاج تتوضى. لو عايز تتوضى استحبابا اتوضى استحبابا، لكن لو غسل من حر تحران ودخل دش لازم تتوضى. توضى انا وعريان؟ ايوه توضى انت وعريان، ايه المشكلة؟ فين المشكلة؟ هو اهم حاجة في القصة دي ان انت تحذر ان انت ما تلمس ذكرك وما تلمسوش بشهوة. يعني لو لمسته بدون شهوة، على قول الراجح من اقوال اهل العلم ان هو بدون شهوة لا ينقض الوضوء، القول الراجح، وانا برجح قول ابن عثيمين لما رأيت من الأدلة. تمام؟ قال: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده. بعد ما غسل إيده ثلاثة عمل إيه؟ دخل إيده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. فاكرين لما قلنا أن دي سنة النبي، بس إحنا الأسهل لينا نحن نعمل إيه؟ إن كل واحدة لوحدها. إحنا إيدنا صغنونة يا جماعة على قدها. ها؟ أنا أخذ كف واحد بيخ المية مش تحس مش كفينا يعني. فهم كانوا في صحراء كانوا بيحافظوا على المي غير نحن. وكل عمل 6 مرات بكف واحد؟ لا، كل مر يعني استنشاق واستنثار بكف واحد، كف تاني استنشاق واستنثار، وكف ثالث هكذا ثلاثة، كل مرة فيها استنثار واستنشاق. فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين، إلى المرفقين مرتين مرتين. خدت بالك من الكلام؟ أهو نفس الكلام اللي المرة فاتت. ممكن تتوضى الوضوء الواحد عضو تغسله مرة، وعضو تغسله مرتين، وعضو تغسله ثلاثة، دي ترجع لك أنت، دي براحتك أنت، شوف أنت عايز تعمله أعمله. هو الراجل رضي الله عنه عمل إيه؟ غسل يديه إلى المرفقين مرتين بس، مع أن في الأول استنشق ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بص هنا بقى مع دقة نقله ما قالش إن هو غسل رأسه ثلاثا، على رأي الشافعي إن هو قال لك لا الأصل ثلاثة، لا بص النقل دقيق، هو ذكر في كل مرة توضى كام صح؟ جه عند الرأس عمل إيه؟ هو مسح الرأس، أقبل برأسه وأدبر، خدت بالك أنت؟ عمل كده بعد كده رجع تاني عمل كده خلاص؟ فأقبل بيده وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين تمام، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب هو كل الروايات اللي فاضله نفس الكلام بالظبط، فاحنا ان شاء الله المره الجايه نستكمل عشان انا محتاج امشي، نستكمل عند باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، ودي سنه يا جماعه. الإيتار يعني ايه؟ الوتر، يعني الإيتار يعني الوتر في الاستنثار، الاستنثار والاستجمار بالأحجار، يعني ما تيجي تعمل حمام في الصحراء وتاخد أحجار لازم يكونوا وتر، لازم يكونوا إيه؟ لازم يكونوا ثلاثة. فإذا استطبت ففي الحديث ثلاثة لم يجزنا حجر ولا حجران، كذا قال القحطاني رحمه إله صداك يا قحطاني. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.